الشخص اللي بينتحر بالسلاح الآلي ده مش بيهزر، ده بياخد قرار نهائي في الانتحار، وبالتالي هيضرب نفسه في أماكن اسمها الأماكن القاتلة. إيه الأماكن القاتلة؟ الرأس، أو اللي بيفتح بقه بيضرب فين؟ سقف الحلق، أو أسفل الذقن، أو فوق منطقة القلب، دي اسمها أماكن إيه؟ قاتلة. الشخص اللي بينتحر بيضرب نفسه رذاذ الدم على إيده اللي أطلقت، بيضرب نفسه مسافة قريبة تلاقي رذاذ الدم جه على إيده اللي أطلقت النار وعلى الإيه؟ وعلى السلاح. لكن أهم علامة على الإطلاق للانتحار هي العلامة دي. زي ما قلنا إن في بارود بيخرج من مقدمة الماسورة من جواها الماسورة، برضه في بارود بيخرج من مؤخرة الماسورة. فأي واحد بيضرب نار لازم تيجي على المنطقة اللي ما بين السبابة والإبهام من هنا من ورا الحتة دي، لازم تلاقي فيها آثار بارود. الآثار البارود دي ممكن تتشاف بالعين المجردة إذا كان السلاح ماسورته تعبانة، يعني مستهلك كتير أو فردة أو حاجة، هتتشاف بالعين المجردة. أو لو السلاح أنضف من كده ممكن ما تشافش بالعين المجردة، بس لما تقرب إيد اللي ضرب نار ده هتشم إيده، هتشم آثار البارود. ولما تاخد منها مسحة من هنا وتوديها المعمل يطلع فيها مخلفات البارود. يبقى إحنا لو دخلنا لقينا واحد مرمي على الأرض وجنبه سلاح ما شفناش فيه بالعين المجردة أثار بارود، خدنا منه مسحة من إيده اليمين ومن إيده الشمال وديناها المعمل، الاثنين ما طلعش فيهم أثار بارود، الراجل ده ما ضربش على نفسه. ماشي، واضحة. دي أهم علامة على الإطلاق. بس زميلنا كان بيسأل بيقول لك هي الآثار دي بتضيع إمتى؟ الآثار دي بتتأثر برضه بالغسيل، لو حد غسل إيده خلاص أي مية تنزل عليها. لو جثة عفنت دخلت تلوثات التعفن عليها، تلوثات الرمية، ماشي؟ العرق الشديد في الصيف يأثر عليها. الأصل في حالة انتحار إن أنا ألاقي السلاح جنب الجثة. لكن ممكن واحد ينتحر إن أنا ماليش السلاح جنبه. هو ينفع واحد ينتحر وماليش جنبه السلاح؟ فعلاً ممكن يكون حد شال السلاح. يبقى عدم العثور على السلاح جنب الجثة لا ينفي وقعة الانتحار نهائيا. طب هل العثور على السلاح جنب الجثة يؤكد الانتحار؟ ما انا ممكن اقتل واحد وبعدين اروح ايه ماسكه بمنديل ولا حاجة السلاح واروح اقعد احط بصمة الراجل عليه واحطها جنبه، صح ولا مش صح؟ وارد وارد. يبقى عدم العثور على السلاح جنب الجثة لا ينفي الانتحار، والعثور على السلاح جنب الجثة لا يؤكد الانتحار. يبقى السلاح مش قريبة خالص.